أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لم يذكر هارون رخصة من لم يذكر قوله من الله. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبد العزيز عن إسماعيل ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. إن كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. أما قوله في الترجمة في عنوان الباب في غير معصية فصحيح، لأن الرخصة والتيسير من الله عز وجل لمن لم يعص الله في سفره، وأما من سافر سفر معصية كقطع طريق أو بغي أو محاربة المسلمين، بغي بغير تأويل أو أذية المسلمين، أو سافر للإفساد في الأرض كمن يسافرون للذهاب إلى أماكن الخمر والعري والشواطئ المختلطة ونحو ذلك، وهو قاصد لفعل الفساد، فإن هؤلاء لا يجوز لهم الفطر، لأن الفطر إنما شرع تيسيرا على الصائم وحتى يقدر على العمل من طاعة الله عز وجل في السفر. فهذا العاصي في سفره يجب عليه أن يتوب أولا، ثم بعد ذلك يترخص برخص السفر. أما قوله إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، فهذا مذهب الشافعية وسيأتي، وهذا الأمر لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة قد اختلفت وتعارضت ولا إجماع فيها. والصحيح أن كل سفر تقصر فيه الصلاة يصح فيه القصر، وقد ثبت عن أبي بصرة الغفاري أنه قصر فيما هو دون ثلاثة فراسخ، وقصر فيما في قدر عقبة من الفسطاط. وثبت أن من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، فيتحمل على ثلاثة أميال للجمع بين الأدلة. فنقول أن من سافر سفرا تقصر فيه مثله الصلاة جاز له أن يفطر. أقوال ابن عباس رضي الله عنه في المرحلتين نحو من 84 كيلومترا، بل الظاهر أنها أكثر من ذلك على الحساب، 4 برد 48 ميلا عربيا للمرحلتين، 48 في 3 يطلع نحو 144 كيلومترا على تقدير الإمام النووي لقدر الميل. فتقدير البعض المعاصرين من المعاصرين ب86 كيلومترا ليس بصحيح. قال: وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. الأفضل منهما الأيسر، والله أعلى وأعلم. هذا أصح الأقوال، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومجموع الأدلة يدل على ذلك. وإن كان الخلاف في المسألة في هذه المسألة أيهما أفضل قريب، والعبارات يعني متقربة المعاني، وأن الأفضل هم يفضلون الصوم ابتداء بشرط أن يطيقه بلا ضرر، والصحيح أن يقام أن يقال أن يطيقه بلا مشقة. وأما إذا أطاقه بلا ضرر لكن شق عليه فيستحب له الفطر، وهو ذكر ذلك، قال لمن يشق عليه أن يفطر، لكن كلمة بلا ضرر فيه يعني تضيق أكثر، والله أعلم. قال اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، وهذا ليس قول أهل الظاهر فقط، بل كان قول بعض التابعين، كما قال حميد أنه قال له أناس أعد، فالظاهر أنه قول قديم لكنه قول ضعيف جدا. واحتجوا بظاهر الآية، قول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا إذن لم يجب ولم يشرع صوم رمضان، بل يجب عدة من أيام أخر. والجمهور لهذه الأحاديث الكثيرة التي سمعتم وغيرها يقدرون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يجزيه أن يصوم عدة من أيام أخر، وليس أن ذلك الفرض عليه ابتداء، أن رمضان لم يشرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام. وكذا احتجوا بحديث الزهري بأنه يؤخذ الآخر بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، والأحدث وهذا ويرونه ناسخا، فابن حزم يرى أحاديث الأمر بالفطر ناسخة لأحاديث جواز الصيام، وهذا فيه نظر من جهتين، أن هناك أحاديث كثيرة من أحاديث الصيام ليس فيها تاريخ يدل على تأخر هذا عن ليس فيها تاريخ يدل على تأخر حديث أولئك العصاة وحديث الأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم أنها متأخرة عليها. هناك أحاديث نعم تدل على أنها كانت قبل فتح مكة، وهناك أحاديث مطلقة فلا بد من ثبوت التاريخ. ثانيا، حتى مع ثبوت التاريخ فإنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الترجيح، والترجيح هنا ممكن بالحمل على ما ذكر النووي وغيره من أن من وجد قوة فصام فلا جناح عليه، ومن وجد ضعفا فأفطر فلا جناح عليه. نرجو من جميع الإخوة إغلاق التليفونات كلها، نرجو من جميع الإخوة الآن كل واحد يطلع التليفون ويقفله تماما، احنا كل مرة هنقول هكذا، من صام يومه، من أفطر في يوم قد كان فيه مسافرا ثم وصل إلى بلد إقامته فعليه أن يمسك بقية اليوم، على الصحيح من أقوال العلماء، والقول الآخر أن له أن يفطر، لكن إذا كان نزل في بلد وهو صائم وهو مفطر فله أن يستكمل فطره إلا أن يصل إلى بلد إقامته. وهو أن من كان مفطرا بعذر وانقطع عذره أثناء النهار هل له أن يفطر أم يمسك؟ الصحيح يمسك لحديث عاشوراء وسيأتي. قال واحتجوا بحديث ليس من البر الصيام في السفر، وفي الحديث الآخر أولئك العصاة، والجمع ممكن بين هذه الأدلة بأن ليس من البر الصيام في السفر رغم أن رفضه عام، إلا أن وروده على سبب يتضمن معنى يمكن تعليق الحكم عليه، فهذا يعلق الحكم فيه عليه، فليس من البر الصيام في السفر لمن حاله مثل حال هذا الرجل، وهو أنه كان ملقا في الأرض مظللا عليه لا يستطيع الحركة، وكذلك حديث أولئك العصاة لأنه قد شق عليهم وأعرضوا عن الرخصة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وعزم عليهم أو بعد أن أفطر صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شق عليهم وهم في الجهاد، فمن شق عليه الصوم حتى ترك واجبا من الواجبات الشرعية كما يكون في الجهاد أو حتى سقط من القيام في الفرض، لم يستطع أن يقوم الفرض وهو مسافر، كان فرضا عليه وواجبا عليه أن يفطر، وإذا صام عصى، وليس ذلك لكل مفطر لكل صائم في السفر. فقول أهل الظاهر وبعض التابعين قول ضعيف، الحجج التي احتجوا بها مردود عليها. قال: وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه، واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أفضل أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، وهذا الكلام هو المنضبط، فإن تضرر به فالفطر أفضل. واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما، وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا، وحكاه بعض أصحاب الشافعي قولا للشافعي وهو غريب، واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في آخر الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. كلمة حسن أكثر من كلمة لا جناح عليه، نفى عنه الجناح، وظاهره ترجيح الفطر، يمكن الجمع بينه وبين غير أنه لمن وجد مشقة. وأجاب الأكثرون بأن هذا كله في من خاف ضررا أو يجد مشقة، كما هو صريح في الأحاديث. واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا يغضب لا ينكر لا يعيب، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وده يقول هذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. ليه قيدها بظاهرة؟ لأنه لابد من وجود شيء من ليه من المشقة، حتى الصوم في الحضر فيه نوع من المشقة، لكن قد يكون الفطر أيسر لوجود مشقة ظاهرة، وقد يكون الصوم أيسر لقصر اليوم مثلا، ولكونه يظل مسافرا فلا يتفرغ للنزول للطعام والشراب، أو لكونه قد يشق عليه القضاء بعد ذلك، فكل هذه تجعل الأيسر هو الأفضل، وهو قريب من قول الجمهور والله أعلم، لكن يتوسع في يعني القول الذي يقول أيسرهما أفضلهما، ذلك لأنه ينظر إلى الفطر والقضاء معا، ينظر إلى أنه قد يكون الصوم أيسر لأجل الفطر والقضاء، لا ينظر إلى جهة واحدة. يقول: وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث. يقول: والصحيح قول الأكثرين، هذا الذي نقول به أو أدق منه قول من يقول الفطر أيسرهما أفضلهما، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله: خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، عام الفتح فتح مكة، كان سنة 8 من الهجرة. والكديد هي عين جارية بينها وبين المدينة 7 مراحل أو نحوها. الكلام اللي آتي أن المرحلة كما ترون قريبا من 24 ميلا، يعني 72 كيلو. 72 كيلو فما تجيش التقدير اللي هو قدره بينها وبين مكة، لأن المسافة أصلا بين مكة والمدينة ما تجيب، يعني ليس هذا التقدير يعني، لا يدل على أن التقدير عندهم بالأميال كان فيه تفاوت. يقول: وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. قال القاضي عياض: الكديد عين جارية على 42 ميلا من مكة. قال: وعسفان قرية جامعة بها منبر على 36 ميلا من مكة. قال: والكديد ما بينها وبين قديد. وفي الحديث الآخر: صام حتى بلغ كراع الغميم، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به. والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة، حرة حجارة السوداء. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح. قال: سميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها، فاشتمل اسم عسفان عليها زي المحافظة أو المدينة وما حولها قرى. قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها، يعني علم أنه حصلت مشقة في موضع وأفطر في موضع وأمرهم عزما بالفطر في موضع. يقول: هذا كلام القاضي، وهو كما قال إلا في مسافة عسفان، فإن المشهور أنها على 4 برد من مكة، وكل بريد 4 فراسخ، وكل فرسخ 3 أميال، فالجملة 48 ميلا. هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. قوله: فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، إنه صام أولا وأفطر ثانيا. وكما ذكرنا الأفعال لا ينسخ بعضها بعضا، والأقوال لا ينسخ بعضها بعضا إلا مع ثبوت التاريخ وعدم إمكان الجمع. فأما مع إمكان الجمع فلا يثبت نسخ ولو علمنا التاريخ، لأن الجمع مقدم على الترجيح. من مسالك الترجيح النسخ. الترجيح بين الدليلين يقتضي إبطال أحد الدليلين، وإذا كان الدليل صحيحا فإعماله أولى من إبطاله. وكما يقول من يقول مثلا: إن الحاضر مقدم على المبيح، وكمن يقول أن الناقل عن الأصل هو المقدم. كل هذا من مسالك الترجيح، وهذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع. يقول: وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، يعني سافر فصام بعض أيام ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه، لا يلزمه إتمام صوم رمضان لأنه صام بعضا. وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث، فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائما، فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار. واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه. هو الحديث وهو يدل على ذلك من ليس من جهة أنه خرج في أول يومه مسافرا بل صائما، بل يدل عليه من أنه صام أول اليوم ثم أفطر في أثناء اليوم، فلا يلزم أن يفطر من أول اليوم. وهذا له وجه يقاس عليه المسألة المختلف فيها، وهي الآتية. يقول أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر، إذا أدركه الفجر مقيما ثم سافر، فهل له أن يفطر يومه ذلك؟ يقول: مذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وذا إنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر. تبقى الصورة فيها اختلاف لكن من باب القياس عليها. ولكن عندنا أحاديث صحيحة مرفوعة تدل على أنه له أن يفطر في يومه ذلك، فالقائل هذا القول وإن كان استدلاله بهذا الحديث فيه نظر من جهة النص على أنه أدركه الفطر في أنه أدركه الفجر في الحضر، هو ليس كذلك، هو أدركه الفجر مسافرا، ولكن إذا صام أول النهار جاز له أن يفطر، فما الفرق؟ نقول ظاهر القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن من كان على سفر في أول النهار أو في وسطه فله أن يفطر بظاهر القرآن، ولا يلزم أن يبدأ اليوم مسافرا. هم لا يتنازعون أولا على أن من عزم على سفر وأدركه الفجر في الحضر أن عليه أن يبدأ الصيام، أن ينوي الصيام ويصوم، لأنه لا يفطر بمجرد النية، وإنما لا بد وأن يكون مسافرا بالفعل على سفر، خرج وضرب في الأرض وخرج من بلده، أما قبل أن يخرج من البلد فليس يجوز له الفطر إلا في قول شاذ عن الحسن كما قال ابن عبد البر: لا حظ فيه من أثر ولا نظر. لا بد أن يفطر، أن يصبح صائما، ثم إذا خرج من البلد أفطر. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أراد سفرا فقربت له راحلته وقد يعني اصفرت الشمس أو شكت يعني أو شكلها الانتهاء، فقرب غداءه فقيل فأكل ثم ركب، فقيل له سنة، قال سنة. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول أنه له أن يفطر في الحضر، وهو كما ذكرنا قول الحسن ومال إليه ابن العربي، ولكنه قول خلاف ظاهر القرآن والسنة، بالإضافة إلى أن هذا الحديث واقعة عين محتملة ليست صريحة في أن أنس كانت راحلته داخل البلد التي قربت إليه، وبل المعتاد أن الرواحل إنما تكون خارج البلد، كما أن المطار في زمننا والميناء والموقف كل ذلك يكون خارج البلد، هذا هو المعتاد في أزمنة تيسير المواصلات، فكيف بالأزمنة القديمة؟ المعتاد أن الرواحل التي تعد للسفر تعد خارج البلد، فيكون منزل أنس رضي الله عنه الذي أفطر فيه خارج البلد، ونحن نقول ذلك. والاحتمال هذا يؤيد حديث أبي بصرة الغفاري أنه لما دفع في السفينة أفطر، فقال له: ألست ترى البيوت؟ قال: أرغبت عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ وهذا صريح في أنها السنة، لكن إذا دفع، إذا حرك، إذا غادر الميناء، ونحن نقول إذا كان الميناء خارج البلد وليس هناك بيوت للبلد متصلة به، فعند ذلك نقول له أنه لابد أن يدفع ويغادر الميناء. والميناء يكون على حافة البحر أو النهر، فغالبا ما يكون بمجرد الحركة يكون خرج من البيوت. وأما المطارات المعاصرة فعامتها خارج البنيان، وكثير من المواقف، هناك مواقف تكون داخل البلد وهناك مواقف تكون داخل البلد، مواقف السيارات ونحوها، فما كان منها داخل البلد مثلا كمحطة مصر أو كسيدي جابر أو موقف القاهرة، فإنها رمسيس مثلا، فإنها داخل البلد والبيوت تحيط بها من كل جانب، فليس لأحد أن يفطر إلا بعد أن يغادر آخر بيت من بيوت البلد. وأما إذا كان خارج البلد كالموقف الجديد ومطار مثلا المعروف وكذا كثير من المواني، فهذه يجوز أن يفطر إذا خرج إلى الموقف، إلى مكان السيارات التي هو خارج البلد، لأنه قد شرع في السفر فعلا. والآية والأحاديث تدل على الفطر في السفر وليس في الحضر، ولذلك ليس له حظ من أثر ولا نظر، والآثار تدل على ما ذكرنا من أنه إنما يفطر في السفر، والعازم على السفر لا يقال له مسافر. العازم على السفر ليس في سفر، هو نوى أن يسافر، ربما طرأ له طارئ منعه من السفر، فكيف يفطر في الحضر؟ لكن المسألة التي نحن بصددها أنه إذا خرج هل له أن يفطر في ذلك اليوم؟ يقول مذهب الشافعية الجمهور أنه لا يفطر، ما لا دليل على ذلك، لا دليل على أنه يفطر إذا أدركه الفجر فقط. الحديث عامة والأدلة عامة في كل سفر وكل مسافر، وهذا طالما شرع في السفر وخارج بيوت البلد فقد سافر فله أن يفطر. قال النووي رحمه الله: واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة أن الكديد وكراء الغميم على 7 مراحل أو أكثر من المدينة، يعني ولا يتحصل من ذلك أنه كان في نفس اليوم، لكن الاستدلال ليس من هذا الوجه فقط، بل أنه بالقياس كما ذكرنا أصبح في يوم صائمة وأفطر في ذلك اليوم، هذا أصبح صائما وأفطر في ذلك اليوم لأنه أدركه السفر، والذي يمنع هو الذي عليه الدليل. وقد ذكرنا من الأدلة الأصرح أن من شرع في السفر وكان صائما لكن شرع في أثناء اليوم فليفطر، وعموم الأدلة كما ذكرنا. قوله: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم، قال: هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها، كما ذكرنا على ما علم منه النسخ بثبوت التاريخ وعدم إمكان الجمع، أو بالتصريح بالنسخ، إنما يثبت النسخ بأمرين: إما بالتصريح بالنسخ أو بثبوت التاريخ مع عدم إمكان الجمع. أما إذا لم يكن تصريح بالنسخ ولم يكن هناك تعذر للجمع، فقد سمعت حديث ابن عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بما قال الزهري، بل ابن عباس رضي عنه أعلم بلا شك مما لا تردد فيه من الزهري وغيره، وهذا وهو أعلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهري كذلك. فكان آخر الأمرين إذا لم يكن معه النسخ لا ينكر، لا ينسخ الأمر الأول بالأمر الثاني. قوله: قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا، وقد يحتج به من يقول هما سواء، لكن يمكن حمله على ما ذكرنا. قوله: أولئك العصاة مرتين، هذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه أو لمصلحة الجهاد، حيث أنهم كانوا في مشقة، وقد ذكر في الحديث الآخر قال: فكانت عزمة لما قال لهم فأفطروا، قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة. لكن هذا محتمل أن يكون في غزوة بدر فلا يتم الكلام، لكن محتمل أنهم أمروا بالفطر لزوما. يقول: فخالفوا الواجب، وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به. إذا تضرر به، إذا كان معرضا عن الرخصة، إذا ترك واجبا من الواجبات بسبب الصوم، إذا يعني أصابته مشقة وأعرض عن رخصة كما ذكرنا، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس، إلى قوله: ليس من البر الصيام في السفر، معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة: ليس من البر الصيام في السفر. هي الرواية دي رواية عامة في الحقيقة، ولكن ليس كل موضع يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان في السبب وصف مؤثر فالعبرة بعموم اللفظ مع مراعاة هذا الوصف المؤثر، ولذلك لا يقال أن اللفظ عام دون ذكر مشقة، لأنه سيق على سبب يقتضي تعلق الحكم به وهو وجود المشقة في هذا الرجل. أيوة صح، الرسول صلى الله عليه وسلم قالش ليس من البر السم في السفر إلا على رجل ساقط في الأرض، إلا على رجل قد اجتمع الناس عليه وظللوا عليه، فمعنى الجميع في من تضرر بالصوم. قوله في حديث محمد بن رافع: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 خلت من رمضان، ثم ذكر عن أبي سعيد 16 مضت من رمضان، وفي رواية 18 خلت، وفي رواية 12، وفي رواية 17 أو 19. المشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة 10 خلون من رمضان، ودخلها 19 خلت منه. ولهذا يظهر أن قول الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان وهم منه رحمه الله. والأحاديث تدل على ذلك، لأنه بقي في مكة 18 أو 17 ليلة، ثم خرج إلى حنين، وهو إنما خرج إليها في شوال بعد أيام من شوال، بعد 7 أو 8 ليال من شوال، فكيف يكون بقي 13 ليلة خلت من رمضان وصبحها في ذلك وخرج بعد ذلك إلى حنين مباشرة؟ لو خرج في أول شوال لكان بقي له أكثر من 20 أو 25 أو ليلة من، يعني بقي في مكة. فالصحيح قول من قال 19، ولعل هذا الذي جعل الإمام مسلم يجعلها من قول الزهري. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان، فيكون مرسلا فلا يعارض الصحيح. قوله: تحزم المفطرون، وفي رواية: تخدم، أي خدم الناس. قال القاضي: والأول صحيح لصحته ثلاثة أوجه: أحدها معناه شد أوسطهم أو ساطهم للخدمة، والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة، تحزم يعني اشتد منه، إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر، والثالث أنه من الحزم، وهو الاحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة. قوله عن أبي سعيد الخدري: وهو مكثور عليه، أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، أي عنده كثير من الناس. حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي: إني أسرد الصوم، يقول فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطرة جائزان، لأنه قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، وأما الأفضل منهما فحكمه ما سبق في أول الباب. وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا ولا يفوت به ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيدين والتشريق، لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه بل أقره، وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر أولى. كلام عجيب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، يحمله على فطر يوم العيدين. نقول: صوم يوم العيد لا ينعقد أصلا، وهو كذلك عند الشافعي، ويجعله مفطرا حكما ولو صامه. فهذا يدلنا على أن ليس المقصود لا صام من صام الدهر أنه يفطر العيدين، وليس في هذا الحديث أنه يسرد الصوم طول العام. أين في الحديث أنه يسرد الصوم طول السنة إلا أيام العيدين؟ إنما يسرد الصوم معناه يصوم أياما متتابعة ويكثر منها، ويكثر من الصيام أيام متتابعة، ويأتي بعضها في السفر، فأذن له في الصوم، وليس فيه أن صوم الدهر جائز، بل لا صام من صام الأبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما قال في الرواية التي بعدها: أجد بقوة على الصيام، فهذا لا يدل أنه كان يصوم كل الأيام. وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر، فلأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيضعف عنه، قد قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، عمم الحكم وأطلقه في مرات عديدة. يقول: وهكذا جرى على عمرو بن العاص على عبد الله بن عمرو، فإنه ضعف في آخر عمره، وكل أحد يضعف في آخر عمره، فكيف يقال أنه يشرع صوم الدهر؟ قال: وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه. الصحيح أنه لا يشرع صوم الدهر ولا يستحب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. في الإسناد الآخر لم يذكر وهو واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى أم الفضل، هو مولى ابن عباس لأنه مولى أمه، هو مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له مولى ابن عباس مجازا. لملازمته له. عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن بكير ابن بكير عمرو ابن بكير ابن الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. قال النووي: باب استحباب الفطر للحاج بعرفة يوم عرفة. مذهب الشافعي ومالك أبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ابن عفان وابن عمر والثوري. قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف. وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. واحتج الجمهور بفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك. واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك، يعني للجمع بين الدليلين. قوله: إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه، فيه فوائد: منها استحباب الفطر للواقف بعرفة، ومنها استحباب الوقوف راكبا، وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قول أن غير الركوب أفضل، وقيل إنهما سواء. وإذا وقف جالسا صح. إيه وقف جالسا؟ يعني تواجد بعرفة، لأن الجلوس مثل الركوب على الدابة، فهو جالس على دبته. ها؟ ما أنا بقوله هو وقف يعني وجد جالسا، يعني ولد بعرفة جالسا، فهذا يسمى واقف بعرفة. ولو وقف نائما صح برضو. وقف نائما ازاي؟ يعني ولد بعرفة نائما. اذا خير بين ان يقف على قدميه وبين ان يجلس، فالاقرب عندي انه يجلس. لا ما يلزمش أن يستيقظ ولكن يفوته الخير، إذا كان نائما يفوته الخير. ومنها جواز الشرب قائما وراكبا، هذا يدل على جواز الشرب راكبا، أما قائما ففيه نظر لأنه ليس فيه أنه كان قائما. ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم الفضل أرسلت إليه بهدية. ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، يعني لا مانع أن تهدي المرأة رجلا أجنبيا طالما لا يترتب على ذلك فتنة، لأن أم الفضل أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مزوجة، وهذه الهدية لا يخشى منها الفتنة فلا مانع من ذلك. آه نعم، بس الحديث ده ما يدلش على الموضوع ده. أما الشرب واقفا فيجوز، نعم، لأدلة أخرى، أما الحديث يدل عليه فلا. جزاك الله خير. آه يجوز أن يشرب واقف، عشان أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. نعم صحيح. قال ولا يشترط، منها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها، أو أنه أذن فيه أم لا، إذا كانت موثوقا بدينها، لأنها لن تتصرف إلا بإذن صريح أو عرفي. ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. طبعا الحديث ما يدلش على ما زاد عن الثلث، لأن قدح اللبن لا يمكن أن يكون إيه، أو يبعد جدا أن يكون هو ثلث مال أم الفضل، خصوصا مع غنى العباس رضي الله عنه. قال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث فما زاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، والصحيح أنها لا تتصرف بعطية إلا بإذن زوجها، أما التصرف بالبيع والشراء فلا يلزم إذنه. وأما التقدير بالثلث أو ما دونه فالراجح في ذلك أنها لا تهب ولا تعطي عطية فيما هو كثير عرفا إلا بإذن زوجها. موضع الدلالة من الحديث الذي يذكره النووي أنه قول الجمهور أنه يجوز التصرف بغير إذن الزوج في مالها، أنه صلى الله عليه وسلم أو بإذن الزوج أم لا، ولو اختلف الحكم لسأل، لكن لأن نقول هذا الكلام هو طبعا مبني على قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طب هيتخذ على القاعدة إيه دي؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هنا هذا احتمال ضعيف، يبقى مش هيتخذ في كلمة مقام الاحتمال، لأنه أن يكون قدح اللبن أكثر من الثلث، ثمن اللبن هذا أكثر من الثلث، هذا فيه احتمال بعيد وضعيف جدا. نعم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن هذا احتمال غير ظاهر، لابد أن تكون الاحتمال يعني قريب، احتمال وارد، بحيث أن يكون ترك الاستفصال يجعل الاحتمالين سواء في الشر عمهما المقال، كأنهما عمهما المقال. حديث يقول في قول أم الفضل وفي رواية مولى أم الفضل أو مولى ابن عباس، يقول الظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس. قال البخاري وغيره من الأئمة هو مولى أم الفضل حقيقة، يقال له مولى ابن عباس لملازمته له وأخذه عنه وانتمائه إليه، كما قالوا في أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، يقولون أيضا مولى عقيل بن أبي طالب، قالوا لزومه إياه وانتمائه إليه، قريب منه مقسم مولى ابن عباس ليس هو مولاه حقيقة وإنما قيل مولاه للزومه إياه. أرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن الإناء الذي يحلب فيه، يبقى محمول على أم الفضل أرسلت لبنا، وميمونة زوجه أرسلت أيضا لبنا، شرب الاثنين صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة حتى لا يرد الهدية؟ هذا ليس بظاهر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكن أن يقبلها ويتركها ساعة إلى الغروب ثم يفطر بعد ذلك لو كان صائما. فهذا خلاف ظاهر الحديث. أفضلهما أيسرهما هل هي قاعدة أصولية صحيحة؟ لا، هي ليست قاعدة مطلقة في كل الأمور، ولكن أن الشريعة أتت باليسر وأنه أن اليسر أفضل ما لم يكن حراما، فنعم، لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. هل يصح استعمال هذه مع الصلاة في السفر؟ لا، بل القصر في السفر عزيمة، بل الظاهر وجوبه والله أعلم. إنسان خرج إلى المطار وكان المطار خارج المدينة فأفطر، ثم قبل أن يرحل تراجع عن سفره وذهب إلى المدينة مرة أخرى، لا شيء عليه، لكن إن كانت هي بلده، المدينة هي بلد إقامته، عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان له عذر فأفطر ثم زال ذلك العذر، كحائض طهرت ومريض شفي ومسافر أقام، فعليه أن يتم بقية يومه صائما لأحاديث عاشوراء، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. إذا كان الأيسر الصيام وأفطر المسافر هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر باتفاق من يعتد به من أهل العلم، ليس عليه ليس على المسافر وزر إذا أفطر ولو كان الصيام أيسر. أيوه طبعا يعيده، طبعا اليوم اللي هو أفطره وأمسك بقية اليوم، يعني المرأة الحائض التي طهرت في وسط النهار أو في أول النهار فأمسكت بقية يومها، عليها أن تعيد ذلك، أن تقضي ذلك اليوم. هل الذي يجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء أم يلزمه أم لا يلزمه القضاء لأنه لا بد من أمر جديد بالقضاء؟ وهل الذي أفطر بطعام وشراب كذلك أم لا؟ نقول يلزمه القضاء، وهناك أمر جديد بالقضاء وهو في قصة المجامع رواية في السنن، واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه، ومفهوم حديث من أفطر ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، مفهومه من أفطر عامدا فعليه القضاء والكفارة. فهذا يدل على وجوب القضاء بخلاف الصلاة. الصلاة لم يرد في من تركها عمدا أمر جديد بالقضاء، لكن الصيام ورد به أمر جديد، وقد فرق الشرع بينهما في قضاء الصوم من الحائض دون الصلاة. احنا شرحناها المرة اللي فاتت، من أفطر عامدا في رمضان بطعام وشراب أصح قولي العلماء فيه أن عليه القضاء والكفارة. ده قول مين ده؟ لا، الإمام مالك وأبي حنيفة بيقول عليه القضاء والكفارة، الإمام الشافعي وأحمد هم اللي بيقولوا عليه القضاء، عليه الكفارة بس، عليه القضاء فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من استمنى متعمدا، طبعا يصوم 60 يوم عشان يوم، ده يوم لو صام الدهر كله مش هيقضي عنه، الثواب اللي ضاع منه مش هيعوضه، ده يوم رمضان ده ولا زنى ولا شرب خمر ولا قتل يجي جنب الفطر في رمضان. الفطر في رمضان أشد من الزنا والشرب والسرقة وقتل النفس. هل من استمنى عمدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ جمهور العلماء هنا يقولون بالقضاء والكفارة، لأن أحمد يوافق أبي حنيفة ومالك على وجوب القضاء والكفارة هنا أيضا، يعني يجعل الاستمناء من باب الجماع. والصحيح أن كل من أفطر متعمدا بغير عذر في نهار رمضان بشيء من طعام أو شراب أو شهوة فعليه القضاء والكفارة. المتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الخطأ الموجود في كتاب الثمرات الزكية خطأ مطبعي. المتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر قطعا. الخطأ المطبعي أنه شرك أصغر، يعني لما واحد يقول أتوكل عليك أيها الطبيب في أن تحيي ابني من الموت. هذا شرك من الشرك الأكبر، لا يقدر على ذلك إلا الله. أو أن تنزل المطر من السماء أيها الرئيس أو أيها القائد أو أيها الملك مثلا، أن تنزل، أو هذا لا يقدر عليه إلا التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. كان في خطأ مطبعي في كتاب الثمرات الزكية، السلام عليكم وبركاته. شخص مريض مرضا مزمنا، عندما يشتد عليه المرض يذهب للطبيب فيكتب له دواء، يقول له شفاؤك لا توقف، يقول له عند شفائك لا توقف هذا الدواء، يأخذه بصفة مستمرة، يحتاج إلى ماء كثير طول اليوم. في رمضان أفطر 6 أيام بسبب أنه لا يستطيع أن يستغني عن الماء، أطعم مساكين، هو الآن قد شفي ومستمر على الدواء، هل كان عليه أن يصوم بدلا من الإطعام؟ يظهر أن هذا على وصفه أنه مريض مرض مزمن، والدواء لا يستغني عنه، وهو لا يستغني عن الماء، فله أن يطعم ولا يلزمه الصيام. هل يجوز الفطر ويكون المكان المسافر إليه في نفس المحافظة؟ لا عبرة بقضية المحافظة، مثلا محافظة مرسى مطروح ما بين الحمام وسيوة والاثنين تبع مرسى مطروح كم كيلو؟ ده 500 كيلو، يعني نص بلد، نص جمهورية مصر العربية. فهذا بلا نزاع له أن يفطر. العبرة بمسافة القصر والخروج من البلدة التي هو يقيم فيها، مكان إقامته يبعد عن بنيان الإسكندرية 23 كيلو وهو مسافر، يكون الطريق خارج البنيان، مسافة هذا الطريق حوالي 50 كيلو. طالما أن مكان الإقامة يبعد أكثر من 9 كيلومترات فيجوز له الفطر والقصر. نأخذ بحديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، تحمل على 3 أميال لثبوت أنهم أفطروا، وقالوا أنها تلك السنة فيما بين 3 أميال ودون 3 فراسخ. اتصال البيوت يجعل آخر بيت يغادره يبدأ الحساب المسافة من عنده. لو البيوت متصلة 60-70 كيلو من أبو إير إلى أبو تلات أو إلى 21 قريبا من 40 كيلو أو 45 كيلو أو أكثر، ومع ذلك فليس له أن يفطر، لأن كل ده داخل إسكندرية، داخل القاهرة في مثلا من قرب أطراف الجيزة، بس هي تكون ضمن بيوت القاهرة يعني، إلى القليوبية مثلا اللي هي ضمن القاهرة الكبرى حوالي 60 كيلو، لا يفطر ولا يقصر، كلها بلدة واحدة طالما اتصلت البيوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان مسافرا فمكث في بلد السفر مدة يقصر فيها الصلاة، قال له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر وهو قاعد، ولو لم يكن على سفر، أقصد يعني على حركة، لأنه حكم المسافر. الميل 1.6، ده الميل الإنجليزي، عشان كده يقول الأربعة برد 48 في 1.6 يساوي 76، يقول ده الميل الإنجليزي. إنما الميل العربي فيقول النووي أنه 6000 ذراع، كل ذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، حط صوابعك إيديك الاثنين وحط كمان جنبيهم يبقوا كام؟ 20 صوبع، 2 و2 وحط كمان 4 صوابع، يطلع البتاعة دي تقريبا كده من 48-50 على اختلاف الأصابع سنتيمتر، يطلع ان الذراع حوالي 0.5 متر، يبقى 6000 ذراع يطلعوا 9 كيلو، قصدي 3 كيلو إلا شوية صغيرين، عشان لو قلت 48 3 كيلو إلا شوية صغيرين، حوالي يطلع مسافة القصر اللي هي 3 أميال 8 كيلو 6 من 10 تقريبا. وصلت أنهي بلد؟ وصلت أنهي بلد وانت صايم؟ انت دلوقتي قاعد من أهل اسكندرية وانت مسافر سوهاج عند القرايب وانت صائم، يمكنك ان تفطر وانت مقيم عندهم طالما تقيم مدة اقل من 21 صلاة، 21 صلاة فاقل، طالما هتقيم اقل من 4 ايام. ما تاكلش. انا قلت لك لازم ما تاكلش يا عم الحاج، مش عايز تاكل ما تاكلش، لكن هل يجوز؟ ايوه، ده مسافر قصر يبقى يفطر. اللي عنده اقامتين في بلدين يبقى هنا مقيم وهنا مقيم، ما يفطرش في البلدين ولا يقصر. من مسافر سفر معصية هل يعيد تلك الصلاة التي صلاها قصرا؟ انا ارى انها طالما في مسألة اجتهادية لا يعيد ما مضى عليه الصلاة والسلام. ها؟ ولو هيقضي طبعا، لا هيعمل ايه؟ مال ما هيفطر، معلوش قضاء. لو افطر في سفر معصية هل عليه كفارة؟ الراجح لا، لكن يقضي لانه فيه شبهة عليه الصلاة والسلام. كثرت عمليات التبشير، ما سماها تبشير صراحة، تسمى تنصير، تسمى تكفير، أما لا تسمى تبشير. التبشير البشارة بالحق في هذه الأيام في العلن وفي السر، يوزعون كتبا في الشوارع على المسلمين بعنوان اعرف دينك. ما ننصح صاحب الصحوة. الحمد لله كثرت جدا الكتب التي تتناول مناظرة النصارى وبيان تهافت عقيدتهم، ولو كتيب واحد من هذه الكتب يقرأه الأخ، وليس فقط الاكتفاء ببعض الناس ويعني تذكيرهم، لابد من أن يكون هناك تعليم للناس عقيدتهم الصحيحة والرد على هذه الشبهات. نعم، ايه ما اعرفش. فاته صيام الثلاثة أيام هذا الشهر وهو يعلم بميعادها، هل له قضاؤها؟ نعم. لا، بيقول يجمع بنية الاثنين هذه الأيام، أنا لا أرى ذلك، هذا مقيد وهذا مقيد، إلا أنه يكونوا اثنين توافقوا. لكن هو يقول أنا حقضي الثلاث أيام البيض كل اثنين وخميس، طب أنت ما صنعت تقضيها عندما يزول عذرك؟ نعم. لو قلنا أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز القصر فيه، احنا ما قلناش كده، احنا قلنا السفر اللي هو أكثر من ايه؟ من 9 كيلو، والمرأة منهية عن السفر وحدها، فلو كلية المرأة في دمنهور وهي في كفر الدوار، أنا أرى أنه لا يجوز أن تذهب وحدها، يمكن أن تأتي إلى الإسكندرية من خلال طريق العوايد، من طريق العوايد البيوت فيه متصلة. ها؟ حديث يوم وليلة يقضي عليه الحديث الآخر المطلق، يوم وليلة، يوم مسيرة يومان، مسيرة ثلاثة ليال، مسيرة بريد. قد وردت أحاديث متعددة في مسألة سفر المرأة دون محرم، منها المطلق ومنها المقيد بقيود مختلفة. فلما تقيد بقيود متعددة، منها مسيرة يوم وليلة، منها مسيرة بريد، منها مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، تبين أن التقييد إنما كان على حسب السؤال فلا يراد مفهومه. فالصحيح أن كل سفر لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هل العلة في الفطر في السفر كونه سفرا أو المشقة الظاهرة؟ ما كونه أن السفر مظنة المشقة، ولا عبرة إذن بوجود المشقة، وليست المشقة وحدها. فلقد يجد الإنسان مشقة في الحضر ليس له أن يفطر، ولو لم يجد مشقة في السفر، سافر سفر مريح جدا بالطائرة في المكيف، ليس له، يجوز له أن يفطر. يعني نقول يجوز له أن يفطر، هو مظنة السفر، مظنة المشقة. هل هناك فرق بين التوسل والشفاعة أم هم شيء واحد؟ التوسل المشروع يشمل من ضمن الأنواع طلب الشفاعة من المسلم الصالح الحي، لكن هناك توسل بأنواع أخرى، التوسل بأسماء والصفات، التوسل بالعمل الصالح. أما التوسل بدعاء المسلم الصالح فهو نوع، هو الشفاعة نوع من ذلك. هل يشترط أن ندعو الله أن يقبل شفاعته فينا؟ يشرع ذلك. هناك من ادعى الإجماع في مسألة جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ولم يشذ عن الإجماع إلا ابن تيمية، ولا عبرة بذلك الشذوذ عن الإجماع. إجماع باطل بلا شك، كذب هذا الكلام. أولا، من العلماء من يمنع منه مطلقا. الإمام ابن تيمية يأتي في الفتوى التي يذكرها ما نقله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وعمتهم، يمنع من التوسل بمخلوق مطلقا، فكيف ينقل الإجماع؟ الصوفية المتأخرين يجمعون، لكن الأئمة الكبار يفتون بالمنع من ذلك. فمسألة الاعتبار بكتب المذاهب المتأخرين الذين عامتهم من الصوفية ليس هو المعتبر. ادعى أن الوسيلة جاءت في القرآن مطلقة غير مقيدة. الوسيلة التي جاءت في القرآن مطلقة ليست التوسل بالأشخاص، فلتجعلها، هل هذا يعني ذلك أن يتوسل الإنسان مطلقا بحجر وشجر ويقول جاءت مطلقة؟ لم تلد الوسيلة التي وردت في القرآن وفي السنة هي القربة إلى الله عز وجل، الطاعات، وابتغوا إليه الوسيلة، ليس أنك تسلك أي وسيلة. فقد كان المشركون يعبدون الأوثان ويقولون هي وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فأيصح أن تقول الدلالة على ذلك وابتغوا إليه الوسيلة لأنها جاءت مطلقة؟ الوسيلة القربة، ما يقرب إلى الله. النزاع في هذا الباب أن هذا مما يقرب إلى الله أم لا يقرب إلى الله، هذا الذي لابد أن تأتي به بالدليل، لأن العبادات إذا لم يرد عليها دليل تكون بدعة محدثة. يقول يقول على من خصص أو قيد تلك النصوص أن يأتي بالمخصص، ده هي النصوص أصلا في الطاعة وليست في اعتبار أي وسيلة بأي اعتبار. يقول في حديث الرجل الأعمى لم يتكلم فيه أحد من أهل العلم بتقييد ولا تخصيص، قد ذكرنا مذهب أبي حنيفة وسيأتي إن شاء الله وأصحابه، والنصوص عن الحنفية في المنع من ذلك، وهو قول الحنابلة المتأخرين والمتقدمين. يقول فينبغي على يبقى على عمومه، وفين العموم اللي في حديث الأعمى؟ العموم إنما يستفاد من اللفظ أو من جهة المعنى، والمعنى إنما يكون في نحو ما كان لهذا الأعمى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فحديث الأعمى يدل على التوسل بدعاء الصالح الحي هذا الذي يقاس عليه، هذا ليس في حديث الأعمى عموم لفظي حتى يقال أنه يبقى على عمومه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أراد أن تقضى حاجته فليقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هذا يكون عموما. الذي يقول يبقى على عمومي، أين العموم في هذا الحديث؟ هذه واقعة عين، وكما ذكرنا تعم من جهة المعنى في الأحوال المشابهة لها لا فيما خالفها. ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لا شرعا ولا قدرا، واقعا وحالا وفي نفس الوقت شرعا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. قصر الصلاة الشك ده ناخد الأقل بالمرجحات الأخرى. حديث أنس هذا الذي ذكرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. ليه خدنا ثلاث أميال وما خدناش ثلاث فراسخ؟ لأن الروايات الأخرى، وأنا رواية سعيد المنصور كان إذا خرج فرسخا، في رواية لسعيد المنصور ما أضع فيها، لكنها تكون مرجحة. وفي نفس الوقت كذلك الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبت إلى سنته، نسب الصحابة سنته الفطر فيما دون ثلاثة فراسخ، وكذلك أنه قصر الصلاة في منى وهي دون ثلاثة فراسخ. لا لا لا، حديث أنس صن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الهرة بالمدينة أربعا وصل العصر بذبح حيفة ركعتين لا يصلح الاستدلال، لأنه يبدأ القصر من ساعة مفارقته لآخر بلدة، لآخر بيوت البلدة. بيقول قال النووي واستدل به قوس 7 على 331، هذا القائل على اللي عامل النسخة دي، أنا ما أعرفش هو الظاهر ده كتاب المجلد السابع صفحة 331، بس ده مش عارف مين هو اللي عنده النسخة دي، احنا ما عندناش الكلام ده. يقول ايه معنى اللي بين قوسين ده؟ قوله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له، قلت ان هذا تخصيص متصل، هناك تخصيص منفصل، اي متصل يعرف نفس الحديث الا من ثلاث وقال الثلاثة. طب هل عندنا لو دعا غير الولد؟ عندنا ادلة كثيرة جدا من احاديث اخرى منفصلة عن الحديث ده تدل على انه ينفعه الايه الدعاء، ولكن الولد في الحقيقة من يعني من الكسب المباشر الإنسان بأقرب ما يكون، لكن أي كأنه هو، لكن في الحقيقة أن ينفعه دعاء غير الولد بدليل أحاديث صلاة الإيه الجنازة، مش كده، وحديث الدعاء للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم اغفر لحيينا وميتنا، فدليل على ان احنا بنستغفر الاموات جميعا وينفعهم ذلك. وكل من زار الاموات يقول ايه؟ السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. عمم الامر ليس من الاولاد فقط، كل دي ادله منفصله، منفصله يعني ما هياش من نفس الحديث، فهذه مخصصات ان هذا ينفعهم وان لم يكن مباشره من عملهم. هل يجوز ان يقدم شيئا لاهله قبل زواجه من باب ادخال السرور عليهم ولن تدور بدوران الايام؟ لا حرج عليه ان يعطيهم هديه، لا حرج ان يفعل. يعمل بخزينه شركة قطاع عام، أثناء العمل الجرد يوجد عجز أو زيادة، هل ينفع يحط العجز، يحط الزيادة يسدد بها العجز؟ نعم يصح ذلك والله أعلم. إذا وجد نقدية زيادة وهو يتحمل العجز يجوز أن يضعها في هذا الموطن، إذا خصوصا إذا كانت من الأشياء الأثيرة اللي هو أي من 20 إلى 50 جنيه. وأما إذا كان مبلغا كبيرا من الزيادة ففي خطأ حصل، فهذه بحكم اللقطة لابد أن يبحث، لما يلاقي مبلغ كبير لابد أن يبحث عن إيه؟ عمن ضاع منه فقد منه، بعد سنة يجوز أن يضع ذلك. قل قل يا رسول الله.